بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث شمل جميع الأوقات الخمسة، وبين لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، ومتى كان يصلي كل وقت. كان يصلي الظهر في الهاجرة، يعني إذا زالت الشمس، وذلك أن الشمس إذا انتصف النهار تقف بين المشرق والمغرب، فليس لها ظل لا شرقا ولا غربا، فإذا تحركت نحو الغرب يقال له زالت أو دحضت أو مالت، والمعنى واحد، وبذلك يدخل وقت صلاة الظهر، وهذا هو وقت الهاجرة، وتسمى الأولى. صلاة الظهر تسمى الأولى وتسمى الهاجرة. وأما العصر فإنه يصليها والشمس بيضاء نقية، وذلك إذا صار كل ظل كل شيء مثله، لأن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله، يعني طوله. إذا وقفت في الشمس يكون ظلك طولك تماما، فقل انتهى وقت الظهر ودخل العصر، ليس بينهما فارق ولا فاصل أبدا. أي شخص، جدار طويل قصير خشبة أي شيء، إذا صار ظله طوله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. ما كان عندهم تقاويم أو ساعات أو شيء يقدرون بها، لكنهم يمشون على تحديد الظل في النهار والنجوم في الليل، والصبح صلاة الفجر بطلوع الصبح. فكان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، يعني لا يؤخرها، ينصرف أحدهم إلى منزله في أقصى المدينة ويصل إلى أهله والشمس ما زالت بيضاء نقية، يعني لم تشبه صفرة، يعني لم يقرب وقت المغرب. فإنه كان يبكر في صلاة العصر فيصليها في أول وقتها، لأن أول وقت في جميع الصلوات مسنون إلا في حالات مستثنات لظروف معينة. فمثلا وقت الظهر قلنا إنه يصليها إذا زالت الشمس، هذا إذا كان ليس هناك حر شديد. أما إذا كان الحر شديد فكان صلى الله عليه وسلم يبرد، يعني يؤخر صلاة الظهر حتى يصير للحيطان، يعني الجدران يصير لها ظل، بحيث أن الماشي للمسجد يمشي بالظل، تنكسر حرارة الشمس ويكون للأشجار وللجدران ظل يستظل به، يستظل به الماشي. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حق الظهر: إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني أخروها إلى أن تبرد الشمس ويكون الحيطان ظل فيسهل الإتيان إلى المساجد. إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن الله أعطى النار نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد، فذلك من زمهرير جهنم، ونفسا في الصيف وذلك ما تجدونه من شدة الحر، فإنه من سموم جهنم، لأنها اشتكت إلى ربها في أنه اشتد عليها، يعني في ما فيها من أنواع العذاب، تقول يا ربي أكل بعضي بعضا فأتني بما وعدتني، تريد الكفار. فجعل الله لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، وهذا تذكير لنا أيضا في نار جهنم حتى نحذر منها، فنحافظ على أوامر الله ونجتنب نواهيه. فشدة الحر يذكرنا في حر جهنم، وشدة البرد يذكرنا في زمهرير جهنم، فنعوذ بالله منها. إذن الظهر كان يصليها في أول الوقت إلا إذا كان في شدة الحر كما سمعنا: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكنا نعرف هذا قديما قبل أن يكون هناك يعني مدارس في نظام معين وإدارات فيها دوام وفيها يعني أنظمة معينة في ساعات مؤقتة، كنا فعلا نؤخر صلاة الظهر إلى أن يبقى على العصر تقريبا ساعة ونصف فقط، فيؤذن مؤذن ونصلي الظهر ثم ننتظر وقتا ليس بالطويل فيدخل وقت العصر فنصليها في أول وقت، وهذا مطابقة للسنة واستجابة لأمره عليه الصلاة والسلام، وذلك رأفة بالأمة: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن هذان وقتان الظهر والعصر، الظهر صليها إذا وجبت الشمس يعني إذا زالت في أول الوقت إلا في شدة الحر كما علم، فإذا صار ظل كل شيء مثله وجبت صلاة العصر، فينصرف من الصلاة عليه الصلاة والسلام والشمس ما زالت بيضاء نقية وحارة إذا كان في زمن الصيف، لأن وقت طويل، يصل أحدهم إلى رحله إلى بيته في أقصى المدينة والشمس ما زالت بيضاء نقية، دليل أنه يبكر في صلاة العصر، يعني يصليها في أول وقتها. الثالثة المغرب، كان يصليها إذا وجبت. ما وجبت؟ وجبت الشمس يعني إذا غربت، إذا سقطت في المغيب. إذا غابت الشمس واختفى قرصها تماما، عند ذلك أفطر الصائم وصحت صلاة المغرب ووجبت. إذن كان يصلي المغرب صلى الله عليه وسلم إذا وجبت، يعني إذا وجبت الشمس، يعني إذا غربت. وأما العشاء فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا وأحيانا، إن اجتمعوا عجل وإن أبطأوا أخر، يراعي أحوال المأمومين فيها، لأن وقت صلاة العشاء فيه فسحة يمتد إلى نصف الليل. إذا اتفق أهل البلد أو أهل المسجد على تأخيرها فإن ذلك أفضل. يقول عليه الصلاة والسلام لما تأخر ذات ليلة تأخر في صلاة العشاء، جاءه عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، نام الصبيان والنساء، يعني الذين ينتظرون الصلاة، ناموا لأنهم يعني صاروا يلعسون لأنهم كانوا يشتغلون في النهار كلهم. قال: يا رسول الله، نام الصبيان والنساء. فجاء صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وهو يقول: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا صلاة الليل، صلاة العشاء إلى نصف الليل يمتد وقتها، لكن متى؟ إذا اتفق أهل المسجد أو أهل القرية على تأخيرها إلى ذلك الوقت فذلك وقتها. أما أنك تؤخر من تلقاء نفسك أو تجلس مع أصحابك في مجلس وتقولون: نحن نريد أن نؤخر صلاة العشاء أفضل، لا ما هو صحيح، هذا غير صحيح. لا بد أن تصلي مع جماعة وفي المسجد ولا تحتج بهذا. الأفضل إذا اجتمع أهل المسجد وأجمعوا على ذلك فنعم. فلذلك إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، هذا متى؟ صلاة العشاء. والعشاء والمغرب مثل الظهر والعصر، ما بينهما فاصل. الفاصل هو أن الشفق الأحمر، الحمرة الموجودة في جهة الغرب، إذا محت هذه الغربة، هذه الحمرة، يقال غاب الشفق الأحمر، وجبت صلاة العشاء، ما بينهما فرق أبدا. قلنا إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الظهر ودخل العصر تماما، ليس بينهما فرق ولا فاصل. المغرب والعشاء كذلك، إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء تماما، الفاصل بينهما المتفق عليه ساعة ونصف. ساعة ونصف شتاء وصيفا لا يتغير، هذا الذي أجمع الناس عليه في هذا البلد. ما أدري إذا كان في البلدان الأخرى توقيت آخر، ما أدري، لكن المهم أنهم جعلوا توقيتا لا يختلفون عليه. إذا مضى ساعة ونصف من غروب الشمس وجب الصلاة العشاء، وذلك تقريبا مؤقت على مغيب الشفق الأحمر. أما عاد كونهم يتفقون على التأخير فهذا راجع لهم. وأما الصبح الفجر فكان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. إيش معنى غلس؟ الغلس يعني اختلاط ظلام الليل بنور الصبح، يعني أن يصليها مبكر. يقول كان صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الصبح والرجل لا يعرف جليسه، أما المغرب كان يصليها فينصرف منها والرجل يعرف جليسه. هذا ما كان عندهم أنوار يحددون ويذكرون التوقيت على الطبيعة، يعني جليسه من نور الجو، يعني أنه ما لم يختلط الظلام، ينصرفون من صلاة المغرب والرجل يعرف جليسه، يعرف وجهه. الفجر بالعكس كان يصليها بغلس حتى لا يكاد الرجل يعرف جليسه. وأم المؤمنين رضي الله عنها تقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس فيصلي معه نساء من المؤمنات فيخرجنا، يعني من المسجد، متلفعات بأرديتهن لا يعرفهن أحد من شدة الغلس، يعني أن يصليها مبكر. إذا تأكد من طلوع الصبح يؤذن ويصلون السنة ثم يصلون الفريضة، هذه صلاة الصبح. وأما حديث أسفروا بالصبح في الفجر فإنه أعظم للأجر، هذا إذا صح الحديث يقولون لعله يكون في نهار الصيف لأن الليل قصير، ولأن الإنسان قد يستيقظ فيكون عليه غسل ويحتاج إلى بعض الوقت، فلو عجلنا في الإقامة فاتت الناس صلاة الفجر، فيسفر قليلا في صلاة الصبح. لكن غالبا كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ينصرف أحدهم من الصلاة وهو لا يبصر موضع نبله، يعني لا يستطيع حدد موضع الرمي لو أراد أن يرمي من شدة الغلس. والنساء كذلك كما سمعتم كنا ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بأرديتهن لا يعرفهن أحد من شدة الغلس، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ويطيل، كان يقرأ أحيانا 100 آية إلى 60 آية، يقرأ من 60 إلى 100، يطيل القراءة في الفجر مع التأني والترتيل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ينصرف مع شدة الغلس. وأما حديث الإسفار فإن هذا قالوا لعله يعني إذا قصر الليل فإنه يكون في مراعاة للناس الذي يقوم وعليه غسل يمكنه أن يغتسل ويأتي ويدرك الصلاة، نعم. وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. الحديث أول الحديث عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له: أبي، حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. نعم، هذا أحد الصحابة قال لأبيه، أحد التابعين قال لأبيه وهو من الصحابة: يا أبي، حدثنا كيف يصلي، كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام المكتوبة، يعني الفريضة، يعني حدثنا عن الأوقات. فقال: كان يصلي الظهر في الهاجرة، يعني إذا وجبت الشمس، إذا دحضت الشمس، يقال دحضت أو مالت أو زالت، والعصر والشمس بيضاء نقية. ويقول: ونسيت بالمغرب، ونسيت ما قال في المغرب، لكن المشهور في صلاة المغرب أنه كان يصليها من حين ما يؤذن المغرب، قد يمكنه من صلاة ركعتين، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء لئلا يظن أنها فريضة. وإذا المغرب يقول: نسيت. هذا الصحابي ماذا التعاب التابعي يقول: نسيت ماذا قال أبي في المغرب. لكن المشهور في صلاة المغرب أنه يصليها والرجل يبصر موضع نبله، يعني أنه لم يظلم الجو تماما. كان لا يؤخر المغرب، بل يصليها إذا وجبت كما في الحديث السابق، وكان ينصرف والرجل يبصر موضع نبله، يعرف جليسه. وأما العشاء فكان يستحب تأخيرها إذا اتفق الناس، لكن إن اجتمعوا عجل، وإن ابطأوا أخر، مراعاة لأحوالهم وبيانا للجواز. وأما الفجر فكان يصليها بغلس يعني مبكر إذا انصرف الرجل من الصلاة قد يبصر موضع نبله وقد لا يبصره يعني أن صلاة الفجر المشهور عنه عليه الصلاة والسلام التبكير بها إذا تأكد من طلوع الصبح صلى ركعتين خفيفتين ثم أمر بالإقامة نعم قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها نعم كان يكره النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء والحديث بعدها يعني كثر السهر والسمر بعد صلاة العشاء لأن ذلك قد يؤدي بالإنسان إلى النوم عن صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي العشاء مبكر لئلا ينام عن صلاة الفجر كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها لأن إن نام قبل صلاة العشاء فوت صلاة العشاء وإن أطال الجلوس بعد صلاة العشاء تأخر عن صلاة العشاء يعني لو نام سيؤخرها لكن إذا اجتمع أهل المسجد واتفقوا على وقت محدد فإن ذلك راجع لهم هذه مواقيت الصلاة التي حددها صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله فلا ينبغي لنا أن نزيد فيها أو ننقص منها أو نغير أو نبدل لكنها الآن ولله الحمد ضبطت بالتقاويم وبالساعات نعم وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة كان إيش؟ وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه كان ينفتل يعني ينصرف من صلاة الفجر هذا أحيانا حين يعرف الرجل جليسه وحين يبصر الرجل نبله وإلا غالبا يصليها بغلس ف توقيتاتهم بالأوقات الزمنية تحريا فقد يقول لك يصلي الظهر إذا زالت الشمس ثم يصلي العصر بعدها مباشرة في الساعة نعم وكان يقرأ بالستين إلى المئة نعم هذا تقدم قلنا أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بالستين إلى المئة أحيانا يقرأ ستين آية وأحيانا يقرأ مئة آية في صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فأهم عضو وأطول وقت يقضيه في صلاة الصبح وأطول قراءة يقرأها في صلاة الصبح كان يقرأ سورة كاملة أو يقرأ الفجر يعني سورة الفجر والصلاة على الجنازة نعم وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. كان يستحب كما تقدم، لما أنه تأخر وجاء ورأسه يقطر ماء وقال هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، فكان يستحب أن يؤخر صلاة العشاء التي يسمونها العتمة، يسمون صلاة العشاء العتمة لأنها معتمة بشدة الظلمة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يسموها العتمة، يقول لا تغلبكم الأعراب على صلاتكم، فإن اسمها صلاة العشاء ولا ينبغي أن تصلي أن تسمى صلاة العتمة. لكن المنافقون كانوا يفرحون، فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، لأنهم يصلون، لأنهم كانوا يصلون يعني المنافقين في أوقات النهار لأنهم يرون، وصلاتهم رياء ليست صلاة لله. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، فلذلك في النهار يصلون ولا يأتون إلا في آخر وقت، لأنهم لا يصلون حقيقة، وإنما يصلونها من أجل أن يأمنوا على أموالهم ودماءهم. فكانوا يتعجبون من تبكيره صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وتأخيره لصلاة العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره التحدث، يكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا تفوت صلاة العشاء، ويكره الحديث بعدها يعني السمر والسهر بعد صلاة العشاء. نعم. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا الحديث قبل أن تفرض صلاة الخوف التي أذن للناس أن يصلوا صلاتهم على حسب حالهم ولا ينتظرون خروج الوقت، فإنه في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة شغل المشركون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة العصر، شغلوهم بأي شيء؟ إنهم كانوا يحاولون أن يقفزوا من الخندق أو يردموه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يدافعونه حتى غربت الشمس. ولذلك كان المشركون في غزوة الأحزاب يحرصون أن يشغلوا المسلمين في أوقات الصلاة، يحاولون أن يردموا الخندق من أجل أن يعبروا للمسلمين فيقاتلونه، والمسلمون مشغولون في حماية الخندق وفي الدفاع حتى لا يخلص أحد منهم أو يعبر الخندق. فكانت شدة في ذلك اليوم، حتى لما شد الأمر بينهم وبين المشركين شغلوهم عن صلاة العصر، ما استطاعوا أن يصلوا العصر. فجاء عمر رضي الله عنه وهو يلعن ويسب المشركين، يقول يا رسول الله والله ما كنت أصليها حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها حتى الآن، ملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر. فهذا دليل قاطع على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فأمر المؤذن فأذن فصلى صلاة العصر أول. الآن أذن للمغرب، غربت الشمس، أذن للمغرب، صلى ماذا؟ صلى العصر. ثم أمره فأقام فصلى المغرب. وهذا هو الواجب إذا الإنسان يعني اضطر إلى تأخير صلاة إلى الصلاة الأخرى، فإنه يصليها مرتبة، يصلي الأولى أول ثم يصلي الثانية مباشرة، لا يكون مثل ما يفتي بعض الجهلة لبعض يقول إذا صارت فاتتك الصلاة صلي كل وقت مع وقته، الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر إلى آخره. هذا كذب وزور وبهتان وخطأ وفتوى في غير الحق. بل الصلاة تصلى في وقتها، فإن فاتت لعذر فمن حين الاستطاعة. لما أنهم سهروا في الليل وهم مسافرون ثم ناموا وغلبهم النوم حتى طلعت عليهم الشمس، هل أخرها صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر غدا؟ حاشا. أمر المؤذن فأذن والشمس طالعة، ثم توضأوا وصلى صلاة سنة الصبح أيضا، ثم أمر المؤذن فأقام فصلى صلاة الظهر، صلى صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وانبساطها. ما استيقظوا إلا وقد مسهم حر الشمس، حصلت مرة أو مرتين في غزواته عليه الصلاة والسلام. مرة التزم بلال أن يرصد الصبح، فقام يصلي في الليل يتهجد، ثم استند إلى بعيره مستقبل الشرق يريد أن يرقب الصبح، إذا طلع أذن فيستيقظوا. لكن هو مسلم رضي الله عنه، أصابهم من التعب والجهد ما أصابهم، استند إلى بعيره فغلبه النوم فنام، فلم يستيقظوا إلا وقد مستهم الشمس بحرها. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بنا يا بلال؟ يعني لأنه هو الذي التزم، قال من يرصد لنا الصبح؟ قال أنا. ما استطاع، غلبه النوم وسند إلى بعيد مستقبل الشرق يرقب الصبح، ولعله غلب. فقال ماذا فعلت بنا يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. قال صدقت. ما لامه، ما عاتبه، ما سبه. فأمر المؤذن فأذن وقد طلعت الشمس، ثم صلوا صلاة سنة الصبح، يعني صلاة الصبح ما تترك، سنة الفجر ما تترك لا حضر ولا سفر. فلما صلوا سنة الصبح أمره فأقام فصلوا صلاة الفجر. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم إن النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لا تقول صليها مع وقتها، لا، إذا ذكرت، إذا قمت من النوم مغلوب. أما أنك تنام متعمد لا تبالي ومتى استيقظت صليت، فهذا عمل المنافقين، عمل المنافقين هذا هو، لا يهتمون إلا للأشغال الدنيوية. فأما المؤمن الذي يخاف الله ويتقيه يحسب الصلاة حسابا ويحافظ عليها التزاما بقوله تعالى حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن صلاة العصر لو فاتتك حتى غربت الشمس تبدأ بها وتصليها أول كما سمعنا الآن، ثم تقيم وتصلي صلاة المغرب، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام في يوم الأحزاب، ما صلى الفجر العصر إلا بعد المغرب بعد غروب الشمس، توضأ وصلى يعني أمر المؤذن فأقام فصلى بهم المغرب، ثم أمره فأقام فصلى صلاة، أمره في البداية فأصلى صلاة العصر. هذا لما فاتتهم صلاة العصر لما شغلهم المشركون، ثم أمر المؤذن فأقام فصلى صلاة المغرب. أما عمر رضي الله عنه فقد أدرك شيئا من النهار، لأنه يقول ما كدت أصليها حتى كادت الشمس أن تغرب، يعني أنه صلاها قبل الغروب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وما معه ما صلوها إلا بعد أن أذن للمغرب، لما قال والله يا رسول الله ما كنت أصليها حتى كادت الشمس تغرب، قال والله ما صليتها يعني حتى الآن. فتوضأ ثم أذن المؤذن ثم أقام فصلى المغرب صلى العصر ثم أقام فصلى المغرب. وأما الفجر كما سمعنا لما مستهم الشمس بحرها استيقظوا فأمر المؤذن فأذن ثم توضأوا وصلوا سنة الصبح ثم صلوها كما هي، صلوها كما هي يعني في عدد الركعات وفي طولها وفي جهرها. هكذا هذه أوقات الصلوات الواردة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يتبعها أيضا حديث أخرى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما المراد بصلاة البردين ولماذا سميت بهذا الاسم؟ صلاة البردين العصر والفجر، فالعصر لأن الشمس قد بردت حرارتها وصار الجو كل ما يتقدم ويقرب الليل يبرد الجو كما هو المشاهد وتعرفه، وأما صلاة البرد الأخرى الفجر، لأن صلاة الفجر عقب السحر آخر الليل، وتلك الساعة هي أبرد ساعات الليل، ساعة السحر آخر الليل هي أبرد صلاة، هي أبرد الأوقات أو أبرد أوقات الليل آخر ساعة فيه، يعقبها صلاة الصبح، فيكون ذلك الوقت أقرب أبرد ما يكون في بداية النهار، والعصر أبرد ما يكون في نهاية النهار. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسئلة؟ نعم في أسئلة. خلي يجيب الأسئلة. لا لا لا، العمرة مرة واحدة في السفر الواحد، ليس فيه عمرتان في سفر واحد. نعم في سؤال. نعم في سؤال. ها. يقول السائل: ما حكم من قصر في تحلل العمرة يأخذ بعض الشعر بالمقص ويضع بعضه، فماذا الحكم وماذا على من فعل هذا؟ ما حكم إيش أول؟ من يأخذ بعض الشعر بالمقص ويضع بعضه في تقصير للعمرة. للعمرة. نعم. أما التقصير يجب أن يعمم الرأس، يعمم شعر الرأس في جميع الجهات، يمين ويسار وخلف وقدام وفي وسط الرأس وفي جميع موضع الرأس. لا يجوز أن يخص بقعة دون بقعة كما يفعل بعض الجهلة، يأتي ويأخذ بقعة ثم يذهب ويأخذ عمرة ثانية، ثم يأتي ويأخذ بقعة ثم يذهب ويأخذ عمرة ثالثة، ثم يأتي ويقصر بقعة ويحلقها. هذا تلاعب، ليس فيه عمرتان في سفر واحد، ليس من السنة. ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وما فعله أصحابه رضي الله عنهم، وشيء ما فعلوه لا ينبغي لنا أن نفعله. فلو كان خيرا لسبقونا إليه، هم أعلم الناس وأتقى الناس وأحرص الناس على ما يرضي الله، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة. فلو كان يشرع ويجوز ويفضل أخذ عمرتين في سفر واحد كان هم أولى به. لماذا؟ لأن سفرهم طويل، ما يصلون إلى مكة إلا بكل مشقة، 9 أيام، 9 أيام مسيرهم من المدينة إلى مكة، و9 أيام رجوعهم، أشد مشقة. لماذا ما أخذ عمرتين؟ لو كان مشروع وله فضل وفضيلة ما فوته النبي عليه الصلاة والسلام ولا فوته أصحابه. فلو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول السائل: ما الأفضل في قضاء الفريضة الفائتة، أن تكون في البيت أم في المسجد؟ نعم. هل الأفضل في قضاء الفريضة الفائتة أن تكون في البيت أم في المسجد؟ فريضة الفائتة كالفريضة التي لم تنفت، قضاءها في المسجد أفضل، ولكن ينبغي للمسلم ويجب عليه ألا يفوت الفرائض، ولا يتساهل بشأنه، ولا يؤخره عن وقته. فإن الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن أوقاتها. وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، يعني يؤخرون عن أوقاتها، يشتغلون في شهواتهم وفي ملاهيهم وما يلهيهم فيفوتون الصلاة عن وقتها. فعلينا أن نتقي الله ونعرف أن الله لما فرض الصلاة عين لها أوقات تؤدى فيها، لا تقدم عليها ولا تؤخر عنها. وقد سمعناها الآن بأحاديث مكررة، وقد يأتي زيادة حديث أيضا، لكن المعنى والحكم واحد. لا ينبغي لنا أن نؤخر الصلاة عن أوقاتها المقررة وثابتة شرعا. فعلينا أن نتق الله ونعرف حق الله علينا في أداء هذه الفرائض. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. إنك إذا ضيع الصلاة فإنك لما سواها أضيع. ولا خير في إنسان يضيع الصلاة ويتهاون بها أبدا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل.